يا شيرين يا شيرين يا شيرين 30-40 مرة بتكلم عالتلفون ودي ناسي العالم والكون. أنا برن لك يا شيرين ما ترد بقه يا شيرين يا شيرين يا شيرين يا شيرين يا شيرين 30-40-50 ودي 51 رد يا شيرين.